الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الجنة. قال: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث راويه صحابي جليل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وله مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وهو ابن بنته فاطمة رضي الله عنهما. وكان له ولأخيه الحسين في قلب النبي عليه الصلاة والسلام منزلة ومكانة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على حبهما، وأن حبهما من حبه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما ريحانتاه كما جاء في الحديث، قال: هما ريحانتي في الدنيا. ولهذا النووي رحمه الله لما أورد الحديث قال: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبطه أي ابن بنته، لأن ابن البنت يقال له سبط، وابن الابن يقال له حفيد. قال: وريحانته. قوله رحمه الله وريحانته، هذا أخذا من الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: هما ريحانتي في الدنيا. والريحان نوع من الشجر له رائحة طيبة، له رائحة طيبة وزكية، وهو يريح القلب، فيه معنى الراحة للنفس، وفيه طيب النفس. وقوله عليه الصلاة والسلام: هما ريحانتي، في معنى الراحة والارتياح وقرة العين والسرور، فكان عليه الصلاة والسلام يسر برؤيتهما ولقائهما ويأنس بذلك ويرتاح لذلك، فهما له عليه الصلاة والسلام بمثابة الريحانة التي يرتاح من يشمها ويأنس بشمها. ويجد ابتهاجا وسرورا بذلك. فهكذا كان عنده صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهما. وأهل السنة والجماعة قاطبة يحفظون لآل البيت حقهم ويعرفون لهم مكانتهم ويقدرونهم قدرهم وينزلونهم منازلهم بدون غلو ولا جفاء وبدون إفراط ولا تفريط، وهم في آل البيت وسط بين من غلا وجفا، لأن أناسا غلوا في آل البيت وجعلوا لهم من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله، كالادعاء بأنهم يعلمون الغيب أو بصرف شيء من العبادة لهم أو نحو ذلك من حقوق الله تبارك وتعالى وخصائصه. وآخرون على الطرف النقيض من هؤلاء جفوا في آل البيت وانتقصوا آل البيت ولم يعرفوا لهم أقدارهم ولا مكانتهم ولا حقهم، فصاروا بين أمرين: أناس غلوا وأناس جفوا، والحق قوام بين ذلك، الحق وسط بين سيئتين وهدى بين ضلالتين، لا غلو ولا جفاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة قاطبة يحفظون لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام قدرهم ويعرفون لهم مكانتهم وينزلونهم منازلهم دون غلو أو جفاء. الغلو فيهم حرام والجفاء أيضا حرام، والحق قوام بين ذلك، قوام بين ذلك. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الثابتة في كتب الاعتقاد والمقررة في كتب الأصول محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وتوقيرهم واحترامهم ومعرفة قدرهم وإنزالهم منازلهم والحذر في حقهم من غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط. وهذه من نعمة الله ومنته على أهل السنة والجماعة، سلمهم الله تبارك وتعالى من آفتين: من آفة الغلو وآفة الجفاء، وكانوا في ذلك وسطا عدولا خيارا، لا غلو عندهم ولا جفاء، بخلاف من ضل وزل في هذا الباب إما بغلو أو جفاء. ثم إن أهل الغلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأوا من أهل السنة إنكارا على صور الغلو التي تفعل في حق آل البيت يعدون ذلك نوعا من الجفاء، وهو في الحقيقة نوع من إنزال آل البيت منازلهم. والغالي إذا أنكر عليه غلوه عد إنكار غلوه نوعا من الجفاء. وكما قدمت سلم الله تبارك وتعالى أهل السنة ووقاهم من الآفتين. وأضرب على ذلك مثالا للتوضيح فقط لإمام من أئمة أهل السنة وعلم من أعلام الإسلام نفع الله تبارك وتعالى به نفعا عظيما في نشر الاعتقاد وبيان التوحيد وإيضاح السنة ورد البدع والضلالات، عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا الإمام يرميه بعض خصومه وأعدائه بأنه يبغض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن من يقرأ كتبه ويطالع سيرته يجد فيها حبا عظيما لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويجد فيها توقيرا واحتراما لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويجد فيها إنزالا لهم منازلهم وبعدا عن الغلو والجفاء. ومن عظيم حبه لآل بيت النبي وشدة حبه لآل بيت النبي أنه سمى أولاده بأسماء آل بيت النبي، جميع أولاده إلا واحدا سماهم بأسماء آل البيت، فسمى الحسن والحسين وفاطمة وعلي وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم آل البيت، واحدا من أولاده سماه عبد العزيز، وإلا جميع الأولاد بأسماء آل البيت. ومعروف أن أغلى ما يكون عند الإنسان أبناؤه، والتسمية تدل على ماذا؟ هذه التسمية لأولاده بالحسن والحسين وعلي وفاطمة وإبراهيم وعبد الله، هذه التسمية تدل على ماذا؟ تدل على بغض أو حب؟ تدل على ولاء أو براء؟ الأمر واضح. وهكذا أئمة الإسلام وعلماء الدين من أهل السنة والجماعة على هذه الجادة، يحبون آل البيت ويعرفون لهم أقدارهم ومنازلهم بدون غلو وبدون جفاء، بدون إفراط ولا تفريط، والحق قوام بين ذلك. قال: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، أي عن الحسن وعلي، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحسن معدود في صغار الصحابة سنا، وهذا فيه تحمل الصغير، تحمله للحديث حال صغره. والحسن ومر معنا النعمان وعدد من الصحابة تحملوا أحاديث سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام حال الصغر، ربما في السابعة أو السادسة أو الثامنة من أعمارهم في سن مبكرة. وهذا كما قدمت فيه لفتة تربوية لصغار السن، إذا أكرمهم الله تبارك وتعالى بحضور مجالس العلم ينبغي له أولا أن يحمد الله أن أكرمه بحضور مجالس العلم، وثانيا يحرص على أن يضبط ما يلقى من العلم، ويحرص على أن يستقر العلم في قلبه حتى إذا كبر يجد حصيلة من العلم طيبة مستقرة في قلبه ضبطها في صغره وفي حداثة سنه. وهذه تعد من النعم العظيمة على الشاب أن يحمل من صغره علما يستقر في قلبه ويجول في نفسه ويكبر معه، بخلاف كثير من الصغار الذين ينشأون على جهل تام بالدين وعدم دراية به وشغل للأوقات كلها بالملهيات وتوافه الأمور خصوصا الآن في الزمان هذا كثرت الملهيات للصغار، وأصبح كثير من الصغار لا يجد في نفسه اهتماما إلا في اللهو، ولا يجدها تنشط إلا للهو. فإذا تحركت الهمة في الصغير وجعل هؤلاء قدوة له، الحسن الحسين النعمان وغيرهم من صغار الصحابة، وطالع سيرهم وأخبارهم واجتهد في التشبه بهم، كان ذاك فيه أكمل. فإن الأمر كما قال أهل العلم: من كان بهم أشبه كان إلى الخير أقرب، لأنهم أئمة الخير وهداة الخلق والقدوة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يترك وابتعد واجتنب الأمر الذي يريبك من الريبة. والريبة أمر يكون في قلب الإنسان، الريبة من الشيء هو أمر يكون في القلب، بحيث يكون القلب غير مرتاح ولا مطمئن. فإذا أقدم الإنسان على أمر يجد قلبه مرتابا منه، قلقا من فعله، ليس مرتاحا للقيام به ولا مطمئنا لذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجهه في مثل هذا الأمر إلى أن يدعه وأن يتركه. إياك أن تقدم على الأمر الذي ترتاب نفسك منه ولا تطمئن نفسك إليه. دع ما يريبك، أي أي أمر يكون في قلبك ارتياب منه وعدم اطمئنان فلا تقربه. ولعل هذا الارتياب الذي يكون في القلب واعظ يكرمك الله سبحانه وتعالى به. وقد مر معنا في درس سابق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وفي أول الصراط داع يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. ثم بين ذلك، قال: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب التي عليها الستور المرخاة محارم الله، والداعي الذي من أول الصراط كتاب الله، والداعي الذي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فالله عز وجل أكرم المسلم بأن جعل في قلبه واعظا. ولهذا يلاحظ في نفسه أنه إذا مالت نفسه إلى شيء فيه حرمة أو فيه شبهة ينزعج القلب ويقلق ولا يرتاح، وربما يقول لأخيه أو لصاحب: أحس قلبي يؤلمني، أحس وخز في قلبي، أنا غير مطمئن. هذا واعظ، هذا الواعظ وجوده نعمة من نعم الله على المسلم. وهذا الواعظ إن دخل الإنسان والعياذ بالله في الحرام وتعمق في الباطل يتبلد عنده هذا الإحساس ويذهب هذا الواعظ، لأن كثرة الإمساس يذهب الإحساس. فإذا تعمق في الحرام وتعمق في الباطل هذا الواعظ يصبح لا وجود له، وتجده والعياذ بالله يصل إلى مرحلة يزدرد من الحرام ويتوسع في الباطل ولا يجد في قلبه أي ألم، بل يصل إلى حالة في الصباح يسفك دما أو دماء، وفي المساء يطعم ولا كأنه فعل شيء ولا كأنه فعل شيء. وبعض الناس لو أنه أخطأ وهو في سيارته ومرت قطة ما شعر بها وصدمها وانكسرت أو ماتت، يبقى أيام قلق ومتألم، بينما الآخر الذي توغل في الباطل وتعمق في ظلمات المعاصي يسفك دماء وفي الصباح يطعم ولا كأنه فعل شيئا. فمن نعم الله سبحانه وتعالى على المسلم ومنته تبارك وتعالى عليه أن جعل في قلبه واعظا. ولهذا المسلم إذا أقدم على أمر محرم أو أمر فيه شبهة تجده يحس بعدم ارتياح ويحس بارتياب من الأمر. ولهذا بعض المستفتين يأتي إلى بعض أهل العلم يقول هل يجوز كذا؟ لأني أردت أن أفعله ولم أجد قلبي مرتاحا، لم أجد صدري منشرحا له، هل لي أن أفعل ذلك؟ فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أوصى في مثل هذه الحالة أن يجتنب الأمر، أوصى في مثل هذه الحالة أن يجتنب الأمر، قال دع ما يريبك. يعني إذا أقدمت نفسك على أمر أنت في ريبة منه دعه وابحث عن أمر لا ريبة فيه، إن كان طعاما أو شرابا أو ذهابا أو مجيئا أو أخذا أو غير ذلك أو بيعا أي كان، إذا كان في نفسك منه ريبة دعه، دع ما يريبك. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير المتقدم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولاحظ الموافقة الطريفة الجميلة، اثنان من صغار الصحابة يرويان هذين الحديثين، وهما أعظم من أعظم ما يروى في باب الورع وتجنب الحرام واتقاء المشتبه. وهذا يدل على المكانة العلية التي كان عليها صغار الصحابة من الفضل والنبل والحرص على الخير. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالشيء المشتبه ومثله الشيء الذي ترتاب منه، هناك قال اتقه وهنا قال دعه، هناك قال فمن اتقى الشبهات وهنا قال دع ما يريبك. فالشيء الذي يشتبه الإنسان منه أو يرتاب، القاعدة الشرعية في هذا الباب التي تكون بها السلامة والنجاة أن تتركه، دع ما يريبك، اتقي ما يريبك، اتقي ما يشتبه عندك. وإذا تربى المسلم، إذا تربى المسلم على هذا المنهج النبوي الكريم أصبح تركه لما يريبه واتقاؤه للمشتبهات حاجزا وحائلا بينه وبين الحرام. ولهذا مر معنا هناك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، على معنيين مر معنا من كلام النووي رحمه الله تعالى. فلهذا الأصل في المسلم أن يربي نفسه وأن يوطدها

قال حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث من الأحاديث التي عدت في جوامع الكلم، فهو ألفاظه وجيزة ودلالاته عظيمة وبليغة. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وصدر الحديث فيه دلالة على تفاوت أهل الإسلام في الإسلام، وأن منهم من يحسن إسلامه ومنهم من هو دون ذلك، ففيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهل الإسلام يتفاوتون في الإسلام بحسب تفاوتهم في خصاله وأعماله. ولهذا قال هنا من حسن إسلام المرء. وقوله من حسن إسلام المرء فيه دلالة على أن هذه درجة يبلغها من حسن إسلامه، أما من كان إسلامه فيه ضعف ودينه فيه نقص قد لا يتأتى له ذلك ولا يتحقق منه، وإنما يتحقق ممن حسن إسلامه قوي. قال من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا من الأقوال والأفعال. وهنا ينبغي أن ينتبه إلى أن قوله ما لا يعنيه ليس المراد بما لا يعنيه بمقياس الهوى أو ميولات النفس ورغباتها، وإنما المراد بما لا يعنيه في ضوء ضابط الشرع وقواعد الدين، ليس بضابط رغبات النفس وميولها، لأن بعض الناس ربما أخطأ في فهم هذا الحديث وظن أن ما لا يعنيه أي ما لا تتجه نفسه إليه ولا يرغبه ولا تتجه عنايته له، ويكون إنسانا مصابا بهوى أو مصابا بشهوة أو نحو ذلك، فيقيس الأمور في ضوء ذلك، وهذا من الخطأ والجنوح في فهم هذا الحديث. فقوله ما لا يعنيه المراد بذلك أي بضابط الشرع، بدليل أنه قال من حسن إسلام المرء، يعني إذا بلغ مبلغ الإحسان في إسلامه لا يفعل الأمر الذي لا يعنيه في إسلامه ودينه أو لا يعنيه في مصالحه المباحة، في مصالحه المباحة. وعليه فإن قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يدخل فيه ترك الحرام، ويدخل فيه ترك الآثام، ويدخل فيه ترك الشبهات، ويدخل فيه ترك ما يرتاب المرء منه، ويدخل فيه فضول النظر وفضول الكلام وفضول السماع، كل ذلك داخل في قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا فيه دعوة للمسلم إلى النهوض بإسلامه وأن يقوى دينه ويصبح في رتبة حسنة من الدين والإسلام، بحيث كل ما لا يعنيه في مصلحة دينه وما لا يعنيه في مصلحة دنياه من الفضول ومن المحرمات ومن الآثام كل ذلك يتركه. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة أن الترك عده النبي صلى الله عليه وسلم عملا، أن الترك عده عملا وعده إسلاما، فقال من حسن إسلام المرء تركه. فترك المحرمات هذا عمل من أعمال المسلم الصالحة الداخلة في إسلامه وإيمانه، فمن إسلامك وإيمانك ترك ما لا يعنيك من الحرام والآثام وغير ذلك، هذا الترك يعد إسلاما. ولهذا كما أن الإيمان فعل الفرائض والمستحبات، فإن الإيمان كذلك ترك المحرمات والمكروهات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فعد عليه الصلاة والسلام اجتناب هذه المحرمات من الإيمان، اجتناب هذه المحرمات من الإيمان. فالإيمان كما أنه فعل الواجبات فهو أيضا ترك المحرمات، والإسلام كما أنه فعل الفرائض والواجبات فهو أيضا ترك المحرمات والآثام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن الحديث يدل على أن ترك الغش، ترك الخيانة، ترك الغدر، ترك الكذب، ترك النميمة، ترك الغيبة إلى غير ذلك من الأمور، كل ذلك يعد جزءا من إسلام المرء، يثاب عليه عند الله تبارك وتعالى مثل ما يثاب على فعل الواجبات. فالترك يعد طاعة، كما أن فعل الواجبات يعد طاعة، وطاعة الله عز وجل تجمع فعل المأمور وترك المحظور. نعم. هل لابد أن يحتسب؟ ما أسمعك. هل يحتسب في الترك؟ الترك يدخل في عمل المسلم إذا فعله بنية صالحة، أما إذا ترك الأمر لعدم قدرته عليه مع شدة رغبته فيه فهذا لا يعد في عمله الصالح، لكن يعد في عمله الصالح إذا ترك الحرام طاعة لله وتقربا إليه سبحانه وتعالى، فإنه بهذا يكون في جملة أعماله الصالحة التي يثاب عليها عند الله عز وجل. نعم. قال شيخنا حفظه الله في شرح هذا الحديث: الأول، معنى هذا الحديث أن المسلم يترك ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا في الأقوال والأفعال، ومفهومه أنه يجتهد فيما يعينه في ذلك، فيما يعينه في ذلك، يعني ومفهومه أنه يجتهد فيما يعنيه في ذلك. هذا الحديث يدل كما هو في ظاهره على أن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا سواء في الأقوال أو في الأفعال. ويفهم من ذلك أن المسلم مطلوب منه في مقابل ذلك أن يجتهد في فعل ما يعنيه. وحتى نفهم الحديث أكثر، لأنه كما أشرت ربما بعض الناس يسيء فهم هذا الحديث، أضرب أمثلة للتوضيح والتقريب. الصلاة مما يعني المسلم أو لا؟

ما وقع فيه من هذه الأشياء. نعم. ثالثا مما يستفاد من الحديث: الأول ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا. ثانيا اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه. ثالثا أن في ترك ما لا يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه. رابعا تفاوت الناس في الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث 13 من أحاديث 40، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي هي من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث الدالة على كمال هذا الدين وعظمته، وأنه دين يجمع أهله على أحسن حال ويربط بينهم بأحسن رابطة، فهو الدين الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين النفوس، وهو الدين الذي يجمع المفترق، الأجناس المفترقة يجمعها الدين، فكيف بأهل الجنس الواحد الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة جنس آخر غير جنس البشر، لكنهم يحبون أهل الإيمان وأهل الإيمان يحبونهم، والرابطة الإيمان بين الجميع. والبشر عندما يجتمعون على هذا الدين يجمعهم هذا الدين على الصفاء والنقاء وسلامة القلوب والتحاب في الله والتآخي في الله، وهذا أمر لا يوجد إلا في هذا الدين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. الدين هو الذي ألف الله سبحانه وتعالى به بين القلوب المتناثرة والنفوس المتعادية، وأخوة الإيمان هي الأخوة الصادقة الباقية في الدنيا والآخرة، وأما التآخي في أمر الدنيا فهو زائل إما في الدنيا أو في الآخرة قطعا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في الآية الأخرى قال: وتقطعت بهم الأسباب. فمن جمال هذا الإسلام وعظمة هذا الدين أن جعل بين أهله رابطة هي أوثق الروابط، ودعا الجميع إلى أن يحب بعضهم بعضا، وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعد هذا في الدين من واجباته، عد هذا في الدين من واجبات الدين ومن واجبات الإيمان، بحيث لو تركه أثم ونقص إيمانه الواجب، لأن هذا من واجبات الدين يأثم بتركه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. فقوله لا يؤمن فيه نفي للإيمان، قوله في صدر هذا الحديث لا يؤمن فيه نفي للإيمان، ونفي الإيمان لا يأتي في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عند ترك واجب من واجبات الإيمان، لا ينفى الإيمان في ترك مستحب، وإنما ينفى في ترك الواجب. ولهذا قال في صدري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأفاد نفي الإيمان في صدر هذا الحديث أن كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا دليل على نقص إيمانه الواجب ويأثم بذلك. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولاحظ هنا المطلوب هو الحب الذي في القلب، قال يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمطلوب من كل مسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير. تحب لنفسك العلم أحبه لهم، تحب لنفسك الصلاة والعبادة أحبها لهم، إذا رأيت طلاب العلم افرح، إذا رأيت المصلين افرح بذلك، تحب لنفسك المال الطيب الرزق الحلال، إذا أكرم الله أخا من إخوانك بمال طيب أحب له ذلك، كما أنك تحب ذلك لنفسك أحبه لإخوانك. ولهذا الحسد والحقد وأمراض القلوب المتنوعة تنافي الإيمان الواجب، تنافي الإيمان الواجب، وهي حال من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحسود والحاقد ومن في قلبه غل وأمثال هؤلاء لم يصلوا إلى تحقيق هذا الإيمان الواجب، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمسلم من إيمانه الواجب الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه وأوجبه عليه أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. أي شيء تحب لنفسك من الخير إن أكرم الله سبحانه وتعالى به أحد من إخوانك أحبه لهم، وأيضا تمنى حصوله لإخوانك وأحب ذلك لإخوانك. فالمطلوب في الحديث أمر قلبي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ليس المطلوب أمر عملي في الظاهر، يعني لم يطلب منك أن تقسم مالك بينك وبين إخوانك، أو نحو ذلك من الأمور الظاهرة. المطلوب منك وهو واجب من واجبات الإيمان أن تصلح قلبك بحيث لا يكون في قلبك لإخوانك إلا الحب، تحب لهم الخير. إن وقع في قلب إنسان حسد أو حقد أو غير ذلك من أمراض القلوب وعللها فهذا من نقص الإيمان الواجب، هذا من نقص الإيمان الواجب. فدعا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الواجب العظيم وهو سلامة القلب تجاه الإخوان وعمارة بالمحبة، تحب إخوانك المسلمين وتحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. ولهذا إذا رأى الإنسان والعياذ بالله نفسه تتضايق وتنزعج من حصول نعمة لبعض الإخوان في الدين أو في الدنيا هذا من نقص الإيمان الواجب، هذا أمارة على نقص الإيمان الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال شيخنا حفظه الله في شرح هذا الحديث: الأول في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وذلك في أمور الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث طويل: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا الحديث نفى النبي عليه الصلاة والسلام فيه الإيمان الواجب عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولاحظ قال لأخيه، وهذا فيه إلانة للقلوب وتذكير بأن فيه جامع ورابط بين أهل الإيمان، وهو الأخوة الدينية. وأخوة الدين أعظم من أخوة النسب، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام: كونوا عباد الله إخوانا. فالأخوة الدينية أعظم، مثل ما قال بعض أهل العلم: الأخوة الدينية أعظم من الأخوة الطينية، الأخوة التي يجمع فيها دين واحد أعظم، وثمرتها مباركة على أهلها في الدنيا والآخرة. وأما الأخوة التي هي أخوة الطين أو أخوة النسب، قد يكون أحدهما من أهل الجنة والآخر من أهل النار والعياذ بالله، لكن الأخوة الدينية باقية في الدنيا والآخرة لا تنقطع. وأما أخوة النسب فالله يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، وقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أخوة الإيمان التي هي في الله ولله باقية ومستمرة ودائمة. فذكر هنا أخيه تذكيرا بهذا المقام، مقام الأخوة. قال: المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، فهذا تذكير بما تقتضيه هذه الأخوة من محبة بين الإخوان. قال: فقوله نفي قوله في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في نفي لكمال الإيمان الواجب. وهنا ينبغي أن نعرف أن كمال الإيمان كمالان: الكمال الواجب والكمال المستحب. الكمال الواجب بفعل الواجبات وترك المحرمات، والكمال المستحب بفعل المستحبات وترك المكروهات. المكروه كراهة التنزيه، تركه من كمال الإيمان المستحب. ولهذا لا يأتي نفي الإيمان في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في ترك مستحب أو فعل مكروه كراهة التنزيه، وإنما يأتي نفي الإيمان في ماذا؟ إما في فعل محرم أو في ترك واجب. هذه قاعدة، يعني لا يأتي نفي الإيمان في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في فعل محرم أو في ترك واجب. في مثل هذا ينفى الإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فينفى الإيمان في ترك الواجبات وفي فعل المحرمات. ولا يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نفي الإيمان في ترك ماذا؟ مستحب أو في فعل مكروه. فهذا نستفيد منه فائدة، أن نفي الإيمان في هذا الحديث في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دليل على أن عدم حب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه دليل على نقص إيمانه الواجب ويأثم بذلك. وقوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير في الأمور الدينية والدنيوية، فكل خير تحبه لنفسك في الدين أو في الدين أو الآخرة أو في الدنيا والآخرة فأحبه لإخوانك، واحذر أشد الحذر أن ينزعج قلبك من خير أكرم الله سبحانه وتعالى به بعض إخوانك، مثل أن يكون أحد إخوانك وفق للعلم أو وفق للصلاة أو وفق للصيام أو وفق لأعمال الخير، كل هذا أحبه لإخوانك، مثل ما أنك تحب الخير لنفسك فأحبه لإخوانك، وهذا من كمال الإيمان الواجب. وهذا يقتضي حسن المعاملة، إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك هذا يقتضي أن تحسن المعاملة، مثل ما أنك تحب من إخوانك أن يعاملوك بالمعاملة الطيبة فأنت كذلك أيضا عاملهم بالمعاملة الطيبة، وهذا نص عليه صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذه قاعدة عظيمة في التعامل، قاعدة عظيمة في التعامل، وقاعدة عظيمة جدا في حسن الخلق. وكثيرا ما أقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كثيرا ما أقول إن هذا أحسن ضابط في حسن الخلق، أحسن ضابط في حسن الخلق، ومن أروع ما يكون وأحسن ما يكون في ضبط حسن الخلق أن يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. دائما إذا تساءلت في نفسك في تعاملك مع أبيك أو أمك أو أخيك أو عمك أو خالك أو جارك أو غيرهم أو البائع أو المعلم أو غير ذلك، تساءلت ما هو حسن الخلق الذي يليق أن أعامله به، إن كان والدا أو أما أو أخا أو خالا أو عما أو جارا، إذا تساءلت مع نفسك ما هو حسن الخلق، حسن الخلق أن تأتي إليه الذي تحب أن يؤتى إليك. تريد أن تعامل والدك بالمعاملة الطيبة، اعتبر نفسك أنت الوالد، ماذا تريد من ابنك أن يعاملك به؟ هذا الذي تريد من ابنك أن تعامل به عامل به والدك، هذا هو حسن الخلق. قدر نفسك الأخ الكبير، تريد أن تعامل أخاك الكبير بالمعاملة الطيبة وتتساءل ما هي، قدر نفسك أنك أنت الأخ الكبير، ماذا تحب أن يعاملك أخوك الصغير، هذا هو حسن الخلق. إذا أردت أن تتعامل مع معلما أو مع بائعا أو غيرهم، اعتبر نفسك أنت هو، ماذا تحب أن يعاملك به، فهذا ضابط من أحسن وأجمع ما يكون في حسن الخلق. قال وليأتي للناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الشيء الذي تحب أن تعامل به عامل الناس به. ثم هنا ملحظ، وهو أنك عامل الناس بما تحب أن تعامل به تقربا إلى الله جل وعلا، وهذا الضابط إذا غفل عنه تضيع الأخلاق، هذا الضابط إذا غفل عنه تضيع الأخلاق، لأن الإنسان إذا عامل الناس بما يحب أن يعاملوه به لشيء يطلبه منهم، مع الأيام يصدم بأشياء من تعاملات الناس فيتوقف عن الأخلاق، فيتوقف. وكثيرا ما توقف أناس عن الأخلاق الطيبة لأنهم قدموا تلك الأخلاق لأمر يطلبونه من الناس فلم يحصل فتركوا الأخلاق. لكن المطلوب في باب الخلق أن تفعل الخلق تقربا إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرك بذلك. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم شيء يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وقال أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالمسلم يفعل الأخلاق مع الناس حتى أيضا مع الكفار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، تأليفا لقلوبهم وجذبا لنفوسهم للدخول في الدين. والله يقول لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فالشاهد أن حسن الخلق ينبغي أن يبذل، وأن يأتي الإنسان للناس الشيء الذي يحب أن يؤتي إليه تقربا إلى الله. ولهذا لاحظ قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، بمعنى أن هذه قربة تنفعك يوم القيامة وتعلو بها درجتك عند الله تبارك وتعالى. فحافظ على هذا الخلق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ودائما في كل الأبواب تأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليك ولا تنتظر منهم جزاء ولا شكورا، انتظر الجزاء العظيم من الرب جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. والآية أو الآيات قوله تعالى ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هل الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حققوا المعنى الوارد في الحديث أن يأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه؟ فتجد إذا كان الحق له يطلبه وافيا، وإذا كان الحق عليه لا يعطيه. إذا كان الحق له يطلبه وافيا ولا يرضى أن ينقص منه شيء، وإذا كان عليه يمتنع من أدائه والوفاء به، فهذا له الويل وهو العذاب الشديد. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وحديث أنس يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقال نعم. هذا كلام متين وعظيم من الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان هذا الحديث. يقول يدل حديث أنس أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، يسره أن يفرح ويغتبط بالشيء الذي يفرح أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. هذا شأن المؤمن وهذه صفته، وهذا إنما يكون من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. إذا كمل الصدر سلامة من الغل والحقد والحسد يكون الإنسان بهذه المنزلة. أما إذا مرض القلب والعياذ بالله بالحقد أو مرض بالحسد أو الغل لا يصل إلى هذا الإيمان الواجب المذكور في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال لأن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه. ولهذا يقال قديما الحاسد عدو نعمة الله، لأن الحاسد إذا رأى النعمة عند غيره تمنى زوالها عن الغير، سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية. فالحاسد إذا رأى النعمة عند الآخرين تمنى زوالها، وهذا ينافي الإيمان الواجب الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه. لماذا الحاسد يتمنى هذا التمني؟ قال لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله، يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم. ولهذا إذا كان طالب علم ورأى أحد زملائه في الطلب حفظ أكثر منه انزعج قلبه وتضايق وتمنى أن يذهب هذا العلم الذي في صدر أخيه. وإن كان من أهل الصيام ورأى شخصا بدأ يصوم أكثر من صيامه تضايق. الواجب أن تفرح وتسر بذلك، لأن هذا عز للدين وقوة للمسلمين. لعل هذا الأخ الذي بز في العلم وفاق أقرانه في العلم يكون إماما ينفع الله به أمة الإسلام، ماذا يضيرك؟ هذا عز لدينك وهذا رفعة لدينك. فوجود هذا الداء إنما يكون من نقص الإيمان، الحسد والغل والحقد هذا إنما يكون من نقص الإيمان، لأن الحاسد لا يحب أن يمتاز عليه أحد. وإذا حصل لأحد أن تميز عليه بعلم أو بدين أو بمال أو غير ذلك انزعج قلبه تمام الانزعاج وتمنى أن تزول تلك النعمة. قال والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء، يعني الشيء الذي عندك باقي، لكن أيضا تمنى أن يشركك إخوانك المسلمين في العلم في العبادة في الخير في المال ويبقى حقك لك، لكن قلبك يكون سليما نقيا مع إخوانك المسلمين. نعم. وقال رحمه الله وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. وهذا أيضا من الفوائد التي تفهم من هذا الحديث، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يكره أيضا لأخيه ما يكره لنفسه. وهذا يقتضي أنك إن رأيت في أخيك أمرا تكرهه لنفسك لا تحب أن تكون أنت عليه، فناصح أخيك وتمنى أن يذهب عنه هذا الأمر الذي تكرهه لنفسك، مثل أن ترى أحد إخوانك مبتلى بمعصية ومبتلى بذنب فكن كارها هذا الذنب لأخيك مبغضا له، وهذه الكراهية تقتضي من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن تناصحه لعل الله سبحانه وتعالى يهديه على يديك. وإذا كنت أخا محبا رحيما رفيقا لطيفا محسنا فإن كلامك يقع في القلوب موقعه، والكلام الذي يصدر من القلب يدخل القلب. فإذا كنت تحب أخيك ويحس بذلك منك فإن نصحك له ينفعه ويفيده بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من ثمار الإيمان الصادق. نعم. ثالثا مما يستفاد من الحديث، الأول أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه لها. ثانيا الترغيب في ذلك لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك. ثالثا أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. رابعا التعبير بأخيه فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخيه ذلك. والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقرب إلى حبه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.